والآل والصحب ثم التابعين فهم والآل والصحب ثم التابعين فهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب يا رب يا اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلاة دائمة دائمة إلى أن نلقى وجه ربنا الكريم. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها المبتهل الشيخ محمد عمران، وبها نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السادة السطوحية بقرية أبيك مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، وذلك مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في احتفاء أهل هذا البلد الطيب بمولد السادة السطوحية. وقد أتت إذاعة القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من الحاج حسين طيار. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير، وحتى يضمن لقاء آخر بكم إن شاء الله نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.